إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ابن أبي زيد القرواني رحمه الله: وينهى عن الصلاة في معاقن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم وأقل وكنائسهم. إلى هنا إن شاء الله نتدارس معكم هذه الفقرات من هذا المتن. ولما قدم أن طهارة البقعة واجبة للصلاة فيها، قدم هنا المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة، فقال: وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق إلى آخره. وتكلمنا في الدرس الماضي على حكم الصلاة في معاطن الإبل في مذهب مالك، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم على قوله محجة الطريق وظهر البيت الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بالطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. محجة الطريق بفتح المهملة والجيم المعجمة، محجة ما حاجة، أي بفتح الحاء المهملة والجيم المعجمة، هي قارعتها أي قارعة الطريق وموضع السير عليها. والمزبلة بفتح الميم وضمها يقال المزبلة ويقال المزبلة. فتضم وتفتح، والفتح أشهر، وهو موضع القمامة، موضع القمامة ومجمع الفضلات والأوساخ للقوم. ويقال لها أيضا المزبلة، يقال لها سباطة، سباطة القوم. قال حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. صحيح أبي داود صفحة حديث رقم 18، وصححه الترمذي أيضا برقم 12، الحديث متفق عليه. والمجزرة بفتح الميم، المجزرة بفتح الميم وسكون الجيم المعجمة وكسر الزاي، المجزرة وكسر الزاي المجزرة، المجزرة ويقال بفتحها المجزرة، الموضع الذي يذبح فيه وينحر. والنهي عند المالكية في هذه الثلاثة المواضع، والنهي عند المالكية المالكية في هذه الثلاثة المواضع للكراهة، لأنها مواضع يشك في إصابتها بالنجاسة، لأنها مواضع يشك في إصابتها بالنجاسة، فإن تيقن الطهارة فلا كراهة، فإن تيقن الطهارة فيها فلا كراهة. وهذه جاءت هذه المجموعة السبعة مواطن في هذا في كلام الماتن جاءت في حديث، والحديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه الترمذي وغيره من أهل العلم، وضعفه أيضا شيخنا الألباني رحمه الله في تمام المنة في تخريج حديث فقه السنة وفي إرواء الغليل أيضا. وعليه فإن بعض منها لم يرد فيه دليل صحيح، لم يرد فيه دليل صحيح، وإنما قالوا بمنع الصلاة فيها لما يشك فيها من إصابة النجاسة. ويمكن يستدل بمنع الصلاة في المجزرة والمزبلة، أما في المزبلة فلحديث حذيفة الآن في الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، فهي محل ومحل، أي أن الزبالة محل للأوساخ ويمكن النجاسات والبول، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بال فيها فغيره من باب أولى، ولذلك هي موضع الأوساخ والنجاسات، فلا ينبغي أن يصلى فيها. أما في محجة الطريق وقارعة الطريق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا مجالسنا لا بد منها، قال إذا انفعت الطريق حقه، حق الطريق قبض البصر ورد السلام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في قارعة الطريق وفي ظل الناس، وقال اتقوا اللعانين. ووجه الاستشهاد بهذا أنه إذا نهاهم عن الجلوس لأمور مباحة فالنهي عن العبادة في قارعة الطريق وطريق الناس أولى وأولى، ولما فيه أيضا من أنه موضع احتمال وجود النجاسات، موضع احتمال وجود النجاسات، لأن الناس اعتادوا أن يبولوا، اعتاد منهم الكثير أن يبول في طريق الناس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول أو التغوط في طريق الناس. فهذا وجهه الاستدلال بهذا الحديث، ولذلك لا ينبغي الصلاة في قارعة الطريق ولا في المزبلة. أما المجزرة المذبح أيضا، فالمذبح هو أيضا محل شك لتلطخ بول الحيوانات مع روطهم، وربما هناك أيضا من يبول في هذه المذابح، لذلك نهي عن الصلاة فيها. ثم قال هذا بالنسبة لهذه المواطن الثلاثة، ثم قال وينهى عن الصلاة فوق الكعبة. والنهي عن الصلاة فوق الكعبة لأن المصلي فوقها لا قبلة له، لما فيه منه ترك التوجه إلى الكعبة. ورأى أشهب من المالكية أن من صلى على ظهر بيت الكعبة لا يعيد الصلاة، وصلاته صحت بعدما صلى. والصحيح أن صلاته لا تصح فوق الكعبة على أصح القولين في المذهب، لأنهم أجمعوا على التوجه إلى عين الكعبة لمن كان حاضرا الكعبة عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمن كان حاضرا الكعبة فعليه أن يتوجه إلى عينها، أي إلى عين الكعبة، وهذا عليه إجماع سواء في المذهب أو خارج المذهب. ولمن كان حاضرا. وقاسوا الصلاة تحتها على الصلاة فوقها، أي أن المالكية قالوا أن الصلاة تحت الكعبة لا تجوز لأنها لا تجوز فوقها. ومن هنا أدخل بعضهم أسفلية الحرم المكي اليوم، أي أن الطابق السفلي للحرم المكي يدخل في هذا الحكم اليوم، لأن هذا الطابق السفلي هو أسفل الكعبة. والخلاف في هذا قوي، الخلاف عندهم قوي في صحة الصلاة في هذا الطابق السفلي تحت الكعبة، لعدم رؤية المأموم الكعبة، وأيضا لأنه قياس على الفوقية، فكما أنه لم يصح فوقها قالوا لم يصح تحتها، لأنه لا يتوجه إلى عينها، لأنه لم يتوجه إلى عينها وهو داخل المسجد الحرام وحاضر إلى الكعبة. وهذا قول له وجه. ثم نأتي إلى النهي عن الصلاة في الحمام والمقبرة. النهي عن الصلاة في الحمام والمقبرة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. صحيح سنن أبي داود برقم 63 و400. وقال شيخنا الألباني رحمه الله أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وغيرهم، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. انظر لهذا الإرواء، إرواء الغليل تحت رقم حديث 87 و200. وتقييد المؤلف الحمامة بالموضع الذي لا يوقن منه بطهارة، وتقييد المؤلف المتن قال في متنه: والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، أي أن الصلاة في الحمام لا تصح حيث لا يوقن منه بطهارة. ومفهومه هذا منطوقه ومفهومه إذا تيقن الطهارة فالصلاة صحيحة. وتقييده الحمام في الموضع الذي لا يقن منه الطهارة يدل على أنهم أي الملك يرون أن العلة في النهي حسية، أن العلة في النهي حسية. وفي العتبية عن مالك قال لا بأس بالصلاة في الموضع الطاهر من الحمام وأن يقرأ فيه مثل الآيتين والثلاث ربما البعض من إخواننا وأصحابنا يسمعون أنني أقول في العتبية الموضحة والموازية والمدونة، فما هي هذه المصطلحات؟ العتبية هي مجموعة مسائل عن الإمام مالك مسموعة من أصحابه، وسميت بالعتبية نسبة إلى من جمع هذه المسائل، وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الأموي العتبي القرطبي المتوفى سنة 55 و200، وقيل سميت بالمستخرجة، وقيل أيضا تسمى بالمستخرجة لأنه استخرجها من الواضحة، وقد شرحها ابن رشد الجد المتوفى سنة 20 و500 في كتاب سماه البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، وهو مطبوع. وقد نقد كتاب العتبية وجرحه بعض العلماء، قال محمد بن عبد الحكم رأيت جلها كذبا أي العتبية، وقال ابن وضاح وفي المستخرجة خطأ كثير، وقال ابن لبابة أكثر فيها من الرواية المطروحة والمسائل الشادة، وقال ابن حزم فيها لها بإفريقيا القدر العالي. انظر هذا الكلام في ترتيب المدارك للقاضي عياض الجزء الثالث صفحة 44 و146 والسير سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء الثاني عشر صفحة 35 و300 و36 و300. أما المدونة هي من الكتب المعتمدة في مذهب مالك، وهي مسائل جمعها فقيه المغرب أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان الحمصي الأصل المغربي القرواني المالكي قاضي القروان ويلقب بسحنون المدونة لسحنون المتوفى سنة 40 و200. والمدونة هي أسئلة سألها أسد بن الفرات بن القاسم بن القاسمي، بعضها سمعها من مالك أي ابن القاسم سمعها من مالك، وبعضها من كلام ابن القاسم وأصحاب مالك، وسمعها سحنون من أسد بن الفرات ثم عرضها على ابن القاسم فأصلح فيها كثيرا وأسقط منها، ثم رتبها سحنون وبوبها واحتج لكثير من مسائلها بالآثار من مروياته، مع أن فيها أشياء لا ينهض دليلها بل رأي محض. وقد قام أحد الطلاب من جامعة أم القرى وخرج أحاديث المدونة وحكوا ان سحنون في اخر الامر علم عليها وهم باسقاطها وتهذيبها فادركته المنية رحمه الله ولم يفعل ذلك. انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض الجزء الثاني صفحة 85 و500 و25 و600 والسير للذهبي الجزء الثاني عشر صفحة 63 إلى 69. أما الواضحة إذا قلنا الواضحة وهي من تأليف فقيه الأندلس أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي العباسي الأندلسي القرطبي المالكي المتوفى سنة 38 و200، وهي مسائل سمعها من عدد من أصحاب مالك. قال القاضي عياض وهو يعدد كتب ابن حبيب ومنها الكتاب المسمى بالواضحة في السنن والفقه لم يؤلف مثله، وهذا مدح وثناء للواضحة وهي أحسن من العتبية. انظر ترتيب المدارك الجزء الثاني صفحة 30 الجزء الثالث صفحة 30 إلى 48. أما الرسالة فهي الرسالة لابن أبي زيد القرواني وهي أشهر من أن تذكر، وهي هي رسالتنا التي ندرسها. إذن إذا قلنا الواضحة معروفة هو كتاب ابن حبيب عبد الملك بن حبيب، وإذا قلنا المدونة هي للسحنون، وإذا قلنا العتبية فهي للعتبي. يقول وفي العتبية عن مالك قال لا بأس بالصلاة في الموضع الطاهر من الحمام، أي الحمام إذا فيه موضع طاهر فلا بأس بالصلاة فيه، وأن يقرأ فيه مثل الآيتين والثلاث. وقيل إن العلة في النهي عن الصلاة في الحمام لكونه مأوى الشياطين، والصواب أن يقال أن العلة توقيفية أو لما فيها لما يشك فيها من نجاسة، والظاهر في قوله الحمام هو المكان والبيت الذي يستحم فيه بخاصة، ولا يعمم البناء الكامل الذي تسمى بالحمام. فإذا وجد فيه مكان خاص للصلاة وهو طاهر فالصلاة صحيحة ولا يوجد مانع من ذلك أو نهي لذلك. إذن فكلام المؤلف وجيه ويعضده ما نقل عن مالك في العتبية أن الصلاة في الموضع والموطن الطاهر من الحمام صحيحة جائزة، وله أن يقرأ فيه مثل الآيتين والثلاث، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى ولا حرج في ذلك والله أعلم. هذا بالنسبة للحمام. أما النهي عن الصلاة في المقبرة والمؤلف قيدها بكونها مقابر المشركين، قال في ذلك ومقبرة المشركين وكنائسهم فالنهي عن الصلاة في المقبرة قيدها المؤلف بكونها مقابر المشركين، هذا كأنه يشير إلى أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة هي كون المقبرة للمشركين وهي دار عذاب، كما يشير بهذا إلى أن النجاسة أنها نجسة، أنها أرض نجسة، وليس المقصود منها الدرائع للشرك، كأنه يشير إلى أن العلة في النهي عن الصلاة هي ليست العلة لذرائع الشرك، وإنما هي العلة فيها لنجاسة مقبرة المشركين، وأيضا لأنها دار عقاب، وتقييدها بكونها للمشركين رده ابن عبد البر في التمهيد وغيره، لأنه لم يأتي التفريق بين مقابر المشركين والمسلمين في حديث صحيح. وقال ابن عبد البر: إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده على مقبرة المشركين، ولو كان شيئا محرما، وأن الأرض تنجست بهم، وأن الأرض تنجست بهم بشركهم وأجسادهم، لما بنى مسجده على مكان نجس، لأنهم يقولون أن دمه، أن الدم الذي يكون في الإنسان بعد موته وعظامه إذا خالطت التراب أنجسته، وهذا ضعيف، قول ضعيف. وقد رده ابن عبد البر، وإنما قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، أي جميع المقابر، ولم يفرق بين مقبرة المشركين ولا مقبرة المسلمين. وفي الواضحة قال: وتأويل ما ذكر من المقبرة أنها مقبرة المشركين لأنها حفرة من حفر النار، أنها مقبرة المشركين لأنها حفرة من حفر النار، أي أنها دار عذاب، والدليل على أنها حفرة من حفر النار استنادا إلى لحديث عثمان أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فإذا كان قبر المؤمن فهو روضة من رياض الجنة، كما في حديث البراء بن عازب أنه تفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها المؤمن، وأما المنافق والكافر فيأتيه من حرها وسمومها. إذن فقبر المشرك حفرة من حفر النار، وقبر المؤمن التقي فهو حفرة من حفره، فهو روضة من رياض الجنة. لكن هذا التفريق لم يأتي تعليل له في شيء من الأحاديث التي جاءت تنهى عن الصلاة في المقابر، وأنه لا فرق بين مقابر المسلمين ومقابر المشركين، وهم يستدلون أيضا بصحة الصلاة في مقابر المسلمين بما قاله مالك كما في الواضحة: وكان الصحابة يصلون فيها، أي في المقبرة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر السوداء وصف الصحابة وراءه، فهذا وجه تقييد المؤلف المقبرة بكونها للمشركين، وهذا كما ذكرنا أنه تعليل ضعيف ولا يصح. ولا يصح لأن الأدلة التي جاءت في النهي عن الصلاة في المقبرة جاءت عامة، لم تخص مقبرة دون مقبرة. وقد ذكرنا لكم حديث واحدا، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. والحديث كما ذكرنا حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لا أبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. قال الحافظ ابن حجر وكأنه علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم وتحذيرا لأمته أن تحذو حذو أولئك المغضوب عليهم والضالين. والحديث أخرجه حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم. وعنها أيضا أن أم سلمة رضي الله عنهما، أي عن أم سلمة وأمنا عائشة، عن أمنا سلمة وأمنا عائشة، عن أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. إذن فلم يأتي في هذه الأحاديث ولا غيرها التفريق بين مقابر المشركين ومقابر ومقابر المسلمين. وقد ذكرت آنفا أن تقييد المؤلف النهي في المقبرة في النهي عن الصلاة في المقبرة بمقابر المشركين أن تقييد ذلك إشارة إلى مشهور المذهب أن العلة في النهي أيضا تنجر إلى مقابر المسلمين وهي حسية وهي نجاسة الدماء، هذا في مشهور المذهب، وهي نجاسة الدماء وصديد الموتى، فإذا تؤكد من طهارة البقعة في المقبرة فإن الصلاة جازت في المذهب، وقيل تكره مطلقا وقيل أن الصلاة تكره مطلقا. وأيضا ذكروا تقييد مقابر المشركين بأن فيها علة زائدة على العلة الحسية، وهي أن مقابر المشركين دار عذاب، وكما ذكرنا أن قبورهم حفرة من حفر النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر الكافر فبشره بالنار. والصحيح في المسألة أن العلة ليست حسية بل العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة هي لذرائع الشرك، أي سدا لذرائع الشرك، هذا هو الصحيح. فإن المقبرة على القول الصحيح طاهرة وليست نجسة. ومما يدل على أن العلة ليست حسية أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء، وأجسادهم طاهرة، ومع ذلك كان اتخاذ قبورهم مساجد يلعن من فعلها، فهي من الكبائر. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فاستحق فاعلها اللعن. قالت عائشة رضي الله عنها لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الموطأ الإمام مالك مرسلا عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن عبد البر وبعد أن أوصل الحديث وصححه قال: وقد كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضعي الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك. وإذا كان مالك قد كره مجرد تطلب موضع شجرة بيعة الرضوان، فكيف بمن صلى إلى القبر لتعظيمه أو للتبرك به؟ وهو قد روى في موطئه ما فيه اشتداد غضب الله على من اتخذ القبور قبور الأنبياء مساجد. وهذا مما يدل على أن الإمام مالك لا يجيز الصلاة في المقابر، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه خلاف ما نقل عنه في الواضحة وفي غيرها. ومما يدل على أن العلة ليست حسية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبر كما سيأتي، والصلاة إليه أن يكون أمام المصلي في مقبرة أو قبر جديد أو دارس، سواء كان القبر جديدا أو دارسا، وليس بلازم أن يكون هناك شيء مما ذكر من النجاسة. ومن ذلك حديثه: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، رواه الشيخان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه نحوه غير الجملة الأخيرة: ولا تتخذوها قبورا، فإن المقصود أنكم إن لم تصلوا في بيوتكم أشبهت المقابر في كونها لا يصلى فيها، كما قاله العيني، ونقله ابن حجر أيضا عن طائفة من المالكية. ولا مانع أن يؤخذ منه عدم جواز اتخاذ البيت، ولا مانع أن يؤخذ منه عدم جواز اتخاذ البيت مقبرة، وهذا هو الظاهر. وقد جاء في صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وإذا كنا منهيين عن جعل بيوتنا مقابر مع أنها ملك لنا، فكيف يجعل المسجد مقبرة وهو ليس ملكا لأحد؟ أما الصلاة على قبر من لم يصلى عليه فلا ينبغي أن يحتج بها على جواز الصلاة في المقبرة، فهذا إن احتج بها يحتج به على جواز صلاة الجنازة أو على جواز الصلاة على القبر. أما الصلاة مطلقا فلا يصلح الاحتجاج به على القول الصحيح. ومن الاحتجاج على منع الصلاة في المقبرة أيضا الحديث المذكور الذي ذكرناه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ووجه الدلالة منه أنه استثنى الحمام والمقبرة من عموم ما يصلى فيه، ويمكن والله أعلم أن يقال إن فيه إيماء إلى أن الصلاة المرادة هي صلاة ذات السجود والركوع، لقوله الأرض كلها مسجد، ولقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمسجد والمساجد، مساجد جمع مسجد، والمسجد هو موضع السجود، والمسجد هو موضع السجود. والصلاة على القبر والصلاة على الجنازة ليس فيها سجود ولا ركوع، فلا تدخل في النهي هنا. فتكون صلاة الجنازة غير داخلة في الاستثناء، لكونها ليس من شأنها أن تصلى في المسجد ولا فيها السجود، ولأن الصلاة في المقبرة صلاة على القبر والصلاة على الجنازة في المقبرة لم تتخذ مسجد، لم تتخذ مسجد، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الاتخاذ إنما يتحقق إذا بنى على القبر مسجد أو قصد المكان للصلاة فيه بالركوع والسجود، أما مجرد الصلاة في مكان فيه قبر من غير قصد ومن غير سجود ومن غير اتخاذ مسجد عليه فلا يدخل في الاستثناء أصلا. والصلاة في المقبرة الصلاة حكم الصلاة في المقبرة، وإن كنت الآن أريد أن أحرر المسألة ولو خارج المذهب لا بد من هذا لأنها مسألة مهمة، فيقال أما الصلوات غير صلاة الجنائز، أما الصلوات غير صلاة الجنائز فلا يجوز أداؤها في المقابر ولا في غيرها من الأماكن التي ورد فيها النهي، وستأتي بعض الأماكن التي لا ينبغي فيها، بعض المواضع التي لا ينبغي فيها الصلاة مع ما مر، وهذا ما ندين الله به. ولا شك في أن أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة أو إلى القبور ثابت، بل ورد لعن من اتخذها مساجد يصلي فيها الفرض والتطوع والصلوات ذات الحاجات. وقد اختلف علماء السلف الصالح فيها على ثلاثة مذاهب: الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنائز على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول تحريم الصلاة في المقابر مطلقا، وذلك إما لنجاسة المقبرة وإما لحرمة القبر وإما سدا لذريعة الوقوع في الشرك وإما لمجموعها. تحريم الصلاة في المقابر مطلقا وذلك إما لنجاسة المقبرة أو لحرمة القبر أو سدا لذريعة الوقوع في الشرك أو لمجموعها. المذهب الثاني أو القول الثاني كراهية الصلاة في المقابر، فإن فعله للصلاة على القبر صارف للنهي من الكراهة التحريمية إلى التنزيهية، فإن فعله صلى الله عليه وسلم للصلاة على القبر وثبوت ذلك من غير وجه عنه صارف للكراهة التحريمية إلى التنزيهية، هذا القول الثاني. والقول الثالث جواز الصلاة في المقابر، وأن النهي عنها منسوخ بأحاديث استباحة الصلاة في الأرض كلها، فإن ابن عبد البر له وجهة نظر فيها، فقال أما الحديث الذي ذكرناه أن فيه النهي عن الصلاة في سبعة مواضع فهذا حديث ضعيف، قال باتفاق أهل العلم فلا يؤخذ منه حكم وسقط به الاستدلال. وأما حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام أيضا فهذا حديث ضعفه بعض أهل العلم كما ذكر ابن عبد البر، وقال على القول بصحته أنه منسوخ بمدى منسوخ بأحاديث أصح منه في الصحيحين وفي غيرهما بأحاديث الفضائل. ومن حديث الفضائل قال: أتيت خمسا لم يأتهن غيري، وفيها: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث أبي ذر: وجعلت للأرض كلها مسجد وطهورا. والحديث في الصحيحين. وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم تزداد ولا تنقص، وفضائله لا يدخلها النسخ ولا يدخلها التخصيص، لا يدخلها النسخ ولا يدخلها التخصيص، إذن فهي ناسخة ولا تخصص. فقوله وجعلت للأرض كلها مسجدا وطهورا لا يخصص هذا الفضل بهذا الحديث، لأنه من فضائله، وفضائله لا تخصص. إذن فقال إن أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة منسوخة، وجازت الصلاة في المقبرة بشرط واحد، أن يكون المكان طاهرا. وإلى هذا المذهب الأخير، القول الأخير، ذهب ابن عبد البر وطائفة من المالكية ومن الشافعية، وأنا أذكر وجهة نظره رحمه الله في حكم الصلاة عموما في المقبرة التي خالف فيها أيضا بعض المالكية. قال رحمه الله ويشرح حديث مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. قال: إن هذا الوادي به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلال أن ينادي بالصلاة أو تقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. الحديث وهو في الصحيحين. وبعد أن حكى الخلافة رحمه الله في الصلاة في مثل ذلك الوادي الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منه وأن فيه شيطان، قال أبو عمر: القول المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض، أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها كلها، ما لم تكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك، ولا معنى لاعتلال من اعتل، ولا معنى لاعتلال من اعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان ملعون لا يجب أن تقام فيه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك المكان أن فيه شيطان. لكن نحن من يبين لنا أن هذه الأماكن فيها شياطين حتى لا نصلي فيها؟ لأن لا نعرف الموضع الذي ينفك عن الشياطين ولا الموضع الذي تحضره الشياطين. هنا بين قوسين أقول: إلا موضع مبارك الإبل، وكل ما روي في هذا المعنى من النهي عن الصلاة في المقبرة وفي المقبرة وبأرض بابل وفي الحمام، أرض بابل حيث القوم الذين عذبوا، وفي الحمام وفي أعطان الإبل والخروج من ذلك الوادي وغير ذلك مما في هذا المعنى مما قد تقدم ذكرنا له، كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت للأرض كلها مسجدا وطهورا. وقوله هذا صلى الله عليه وسلم مخبر أن ذلك من فضائله ومما خص به، وفضائله عند أهل العلم من المحققين لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص ولا التخصيص. قال صلى الله عليه وآله: أوتيت خمسا وقد روي ستا وقد روي ثلاث وأربع، وهي تنتهي إلى أزيد من سبع، أي فضائله. قال: فيهن لم يأتاهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا، كلها بدون استثناء مسجدا وطهورا، وأتيت الشفاعة وبعثت بجوامع الكلم، وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح كنوز الأرض فوضعت بين يدي، وأعطيت الكوثر وهو خير كثير، وعدنيه ربي وهو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، من شرب منه لم يظمأ أبدا. وختم بالنبيون. وهذه المعاني رواها جماعة من الصحابة، وهي صحاح كلها، وإن لم تجتمع بإسناد واحد فهي أسانيد صحيحة ثابتة، وجائز على فضائله الزيادة وغير جائز فيها النقصان. ففضائله صلى الله عليه وسلم لم تزل تزداد إلى أن قبضه الله. فمنها هنا قلنا أنه لا يجوز عليها النسخ ولا الاستثناء ولا التخصيص ولا النقصان، وجائز فيها الزيادة. وبقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، أجزنا الصلاة في المقبرة والحمام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهرا من الأنجاس، لأنه عموم فضيلة لا يجوز عليها الخصوص. ولو صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فكيف وفي إسناد هذا الخبر من الضعف ما يمنع الاحتجاج به؟ فلو صح لكان معناه أن يكون متقدما لقوله جعلت للأرض كلها مسجد وطهورة، ويكون هذا القول متأخرا عنه فيكون زيادة فيما فضله الله به عليه. قلت: ومعناه أن يكون الأول منسوخا والثاني ناسخا. ثم ذكر رحمه الله أحاديث تفصيله على سائر الأنبياء، وفيها أن الله جعل له الأرض كلها مسجدا وطهورا. قال رحمه الله: فعن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه: وجعلت للأرض طهورا ومسجدا. وهنا لم يذكر كلها جعلت للأرض، إلا أن الألف واللام في الأرض لاستغلاق جنس الأرض ومسجدا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ثم بين رحمه الله ضعف الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في سبعة مواطن وعن الصلاة في أرض بابل، وكذلك أشار إلى ضعف حديث لا يصلى في سبعة مواطن. واستدل لجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي در: حيثما أدركتك الصلاة فصلي، فإن الأرض كلها مسجد. والحديث في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري برقم 3366 ومسلم 520، وأن النبي بنى مسجده فوق مقبرة المشركين، ولو كان شيئا ممنوعا لما بنى مسجده هناك. وقد أجاز العلماء الصلاة في الكنيسة إذا بسط فيها ثوب طاهر، ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة، لأنها بقعة يعصى الله فيها ويكفر به فيها، وليس كذلكم المقبرة. وقد وردت السنة بإباحة اتخاذ البيع والكنائس مساجد. ثم ذكر قول من قال بكراهة الصلاة في المقبرة، وذكر الأحاديث التي استدلوا بها صحيحها وضعيفها، ثم قال: أما الأحاديث الضعيفة فلا حجة فيها، وأما الصحيح منها فهو محتمل للتأويل أو النسخ، ولا يجوز أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلا. ثم ذكر عن سفيان الثوري قوله: إن الصلاة في المقبرة إن صلى في المقبرة لم يعد. وقال الشافعي: إذا صلى أحد في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة أجزأه ذلك. وذكر عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه صلى في المقبرة وهو وأن هذا مذهبه. قلت رحمه الله من عالم فقيه فكلامه ذلك قوي وله وجه والأدلة تحتمله ويتجه لو كان الناس هم الناس مثل من ذكرهم من الصحابة والتابعين، فإنه لا يتصور فيهم الشرك ولا اتخاذ القبور مساجد بعد أن تغلل التوحيد في قلوبهم وعرفوا أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله. أما في غير عصورهم فلا يتجه ويبقى الحكم قائما منعا للصلاة في المقابر سدا لذرائع الشرك. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. ولذلك يقال أن الراجح من تلك الأقوال الثلاثة هو القول الأول وهو القول بتحريم الصلاة في المقابر وإلى القبور مطلق الصلوات، أي مطلقا يعني كل الصلوات التي فيها ركوع وسجود إلا صلاة الجنازة، وذلك سد لذريعة الوقوع في الشرك وحماية لجانب التوحيد وحتى لا تتخذ القبور مساجد. هذه العلة هي المناسبة للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك والمحذرة من اتخاذها مكانا للصلاة للسجود وتمشيا مع مقاصد الشريعة في هذا الباب، لأن كل موضع صلي فيه يطلق عليه اسم المسجد، لأن كل موضع صلي فيه صلاة فيها ركوع وسجود فيها سجود يطلق عليه اسم مسجد، لأن المسجد في اللغة مكان السجود. والله أعلى وأعلم. نعود إلى المذهب. ومن المواضع التي لا يصلى فيها مكان قضاء الحاجة، وهو المسمى كنيفا ومرحاضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا واضح أنه لأنه موضع مكان نجاسة فلا يجوز الصلاة فيه. وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. وقد حسنه شيخنا الألباني في الإرواء بما له من الشواهد. وعلة النهي عن الصلاة خلف المتحدث يعني إنسان جالس يتحدث مع آخر وأنت تصلي إلى ظهره، لأنه يشغل المصلي عن صلاته بكلامه. وعلة ذلك في النائم لما قد يحصل منه حال نومه. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وزوجه عائشة ممتدة أمامه وهي في الصحيح والحديث في الصحيح، وقد يكون ذلك لعدم إمكان غيره. وعن أبي مرتة الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها، وهذا قد مر في الصلاة إلى القبور. ومن ذلكم أنه لا يصلى في مسجد الضرار لقول الله سبحانه لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أما الكنيسة أو الكنائس البيع فقد روى عبد الرزاق في المصنف وعلقه البخاري في باب الصلاة في البيعة عن ابن عباس أنه كان يكره أن يصلي في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل، وفي العتبية من عن مالك إن وجد غير الكنائس فلا أحب أن يصلي فيها. قال النقاش يلزم من هذا، يعني من النهي عن الصلاة في مسجد الضرار أن لا يصلى في الكنيسة ونحوها لأنها بنيت على شر. قال القرطبي هذا لا يلزم لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها الضرر بالغير، وإن كان أصل بنائها على شر، وإنما اتخاذ النصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم كالمسجد لنا فافترقا. وقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته صحيحة ماضية جائزة انتهى. ومشهور المذهب كراهة الصلاة في الكنيسة، لا فرق بين الكنيسة الدارسة القديمة والجديدة، والذي يظهر أن الكراهة في الجديدة لما فيها من الصور والتماثيل كما جاء في حديث أم سلمة. ومن ذلكم الصلاة إلى التنور لما في الصلاة إليه من تشبه بالمجوس، تشبه بالمجوس بالذي مجوس لما فيه من التشبه بالمجوس بالذين يسجدون للنار. لكن ينبغي أن يفرق بين من يمكنه الابتعاد عنه ومن لا يمكنه ذلك، وهو لا يقصد الصلاة إلى التنور كما في المسجد التي فيها مدافع، كما في المساجد التي فيها مدافع. ويدل على هذا التفريق أن الله تعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم النار في صلاة الكسوف، أن الله أرى النبي صلى الله عليه وسلم النار في صلاة الكسوف، وقد قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، وهو في صحيح البخاري عن ابن عباس. وروى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور أو إلى بيت فيه نار، ذكره الحافظ في الفتح. ومن ذلكم الصلاة إلى التماثيل لما فيها من انشغال القلب عن الصلاة كما في حديث عائشة أزلي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي. ومما جاء أيضا استطراد، هذا استطراد للفائدة، الصلاة بين السواري، النهي عن الصلاة بين السواري. ومما أيضا النهي عن الصلاة أمام الإمام فإنها مكروهة في المذهب لغير حاجة، وتبطل الصلاة بذلك عند بعض أهل العلم. وأيضا مما ذكره ابن أبي داود في كتابه المصاحف النهي عن الصلاة إلى المصحف وهو منشور أمامك وأنت تصلي إليه، فقد كانوا يكرهون، كان السلف يكرهون الصلاة إلى المصحف وهو منشور أمامهم. وإلى هنا نأتي على نهاية هذه الجلسة، نتوقف عند قول الماتني وأقل ما يصلى فيه وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء والدرع القميص. نتوقف على هذا الكلام إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك. يقول السائل ما حكم قول كلمة صدفة؟ صدفة لا يجوز للإنسان أن يقولها صدفة، لأن الصدفة لا فعل لها، الصدفة لا فعل لها. راجع في هذا مجموع فتاوى الشيخ العثيمين في العقيدة، فإنه أجاب عن هذه بلا مزيد عليه، فلا يجوز قول الصدفة، إنما تقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. الله سبحانه وتعالى قال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلا تقول صدفة، إنما قول قدر الله وما شاء فعل. يقول ما حكم شرب أو بيع المشروبات التي تسمى بالكوكا كولا؟ وسمعنا أن اللجنة الدائمة ترى بحرمتها، هل صح هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. سمعت كما سمعتم ولم أطلع على الفتوى بنفسي، سمعت فقط. والمسألة فيها خلاف، منهم من يقول أن هذه فتوى، منهم من يقول أن هذه فتوى، يقولون أنها فتوى سياسية، منهم يقول أنها فتوى دينية. وإذا كان ثبت عن اللجنة الدائمة أنها تحرمها، فالقول قولها ولا نقول بما يقوله أولئك، فالقول قولها وهي أعلم بما تفتي. ولا شك أن اللجنة الدائمة قولها أو فتواها إذا أفتت ولم يخالفها أحد من الناس، فلا شك أن هذه الفتوى حجة على المسلمين. طيب، يقول السائل: من كان يتوضأ فوجد في فمه بقس طعام فابتلعه وهو يكمل الوضوء فما الحكم؟ لا حرج عليه، هذا لا شيء فيه ولا حرج فيه، ولم يرد فيه دليل يمنع من الأكل بقايا الطعام في الفم وهو يتوضأ، فلا حرج فيه في ذلك ما لم يكن صائما. يقول السائل: هل أن صلاة الجنازة تستثنى من الصلوات العادية المنهية عنها؟ نعم، هذا الذي أدين الله به، أن صلاة الجنازة تستثنى من الصلاة المنهي عنها في المقابر. فالنهي، أنا أدين الله أن الصلاة في المقبرة محرم، لكن النهي المقصود بالنهي هي الصلوات ذات الركوع والسجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. فقوله مسجد أي موضع سجود وركوع. ثانيا، لقوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبر مسجد. فالمقبرة ليست موضع السجود ولا ركوع، لأن الركوع والسجود للقبر أو للمقابر هذا فيه العلة، فيه هي الذرائع الشرك، ذرائع الشرك. وصلاة الجنازة ليس فيها سجود ولا ركوع، فليس فيها العلة، وإذا انتفت العلة ينتفي الحكم، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والذي نهى عن الصلاة في المقابر ثبت عنه أنه صلى، في القبر، ثبت عنه من غير وجه، ثبت عنه غير مرة أنه صلى على الجنازة، صلى على القبر على من دفن ولم يصل عليه وصلي عليهم وأعاد عليهم الصلاة. وهذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في القبر اسمها صلاة، ولو كانت داخلة في مطلق الصلاة، لا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله ذلك مما يخرج صلاة هذه الصلاة التي هي على القبر والتي تسمى الجنازة من النهي عن الصلاة. ثم يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم: نهى عن الصلاة في المقبرة وفعلها، وهذا فعله وهذا نهيه، ولا يقال أن يقدم الفعل على النهي، أن يقدم النهي على الفعل، أو يقال أنها خاصة به، لأن الخصوصية مرتفعة كما قال ابن حبان وغيره، أن الصحابة صفوا وراءه في غير ما مر، فلو كانت خاصة به لمنعهم من الصف ولا الصف وحده. وأيضا لو كانت صلاة ممنوعة، صلاة الجنازة، الصلاة على القبر أو صلاة الجنازة في المقبرة ممنوعة، لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان يدفعه ذلك إلى أن يذهب من بيته إلى المقبرة ويصلي على القبر ويصلي هناك في المقبرة هذه الصلاة، لكان اكتفى بالصلاة في المصلى كما فعل مع النجاشي لما بلغه أنه توفي، خرج بالصحابة إلى المصلى وصلى بهم صلاة الجنازة في المصلى، أو كان يكفيه أن يدعو لهذا الميت ويصلي عليه داخل المسجد كما صلى على سهيل وأخيه ابن بيضاء في المسجد كما تقول عائشة، والحديث في صحيح مسلم. وقد ثبت بالتواتر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على القبر أي في المقبرة. فيقول ابن القيم: هذا فعله وهذا نهيه، ولا تعارض بينهما، فيحمل النهي عن الصلاة ذات الركوع والسجود لأن العلة فيها هي ذرائع الشرك، والعلة منتفية في صلاة الجنازة، ولذلك يحمل فعله على صلاة الجنازة، على صلاة الجنازة. ثم يقول ابن القيم: وأي فرق بين أن يصلى على الميت وهو في قبره، أو نأتي بالميت فنضعه على شفير القبر ثم نصلي عليه، ما هو الفرق بينهما؟ إذ لا فرق بينهما، والعلة منتفية، فإننا لا نركع ولا نسجد للقبر، وإنما هي دعاء واستغفار لهذا الميت. وأيضا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم صلوا في المقابر، فقد أورد ابن أبي شيبة أن أبا هريرة صلى على أمنا عائشة في المقبرة، وحضر الدفن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمر، وذكر ابن عبد البر أثر كثير عن الصحابة أنهم صلوا على القبر. فهذا يدل بمجموع هذه الأدلة جواز صلاة الجنازة في المقبرة. الأولى أن ننظم الحكمة في صلاة الجنازة، فالأولى يقال الأولى والواجب أن تصلى في المصلى. فإن لم يوجد مصلى أيضا تأتي المرتبة الثانية المسجد، أن يصلى عليها في المسجد. فإن لم يصلى عليها في المسجد وأخذت عند المقابر، فالأفضل أن يجعل لها هناك مصلى عند المقابر، أي خارج القبور. فإن لم يكن ذلك وأدخلت داخل المقبرة فلتجتنب القبور. فإن وضع النعش أو الميت على شفا القبر وصلي عليه، حينئذ جاز ذلك. والله أعلى وأعلم في هذا السؤال. أما أضيف لهذا الجواب، ويستدل بعضهم بأثر عن أنس بن مالك، وصححه شيخنا الألباني في إحكام الجنائز، إلا أن الحديث ضعيف، الأثر ضعيف، فيه اضطراب، وفيه حفص بن غياث لين الحديث وقد اختلط في آخر عمره، وفيه أيضا الحسين يزيد بن الحسين، هذا تفرد به وهو ليس بالقوي، ولذلك الحديث لا يصح الاستدلال به على الصلاة. ثم قد ورد عن أنس بن مالك نفسه في صحيح مسلم اللي هذا الحديث أقوى من ذلك الأثر، أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر، وهذه قاعدة، فإذا روى الصحابي حديثا صحيحا وافق به أحاديث الصحابة الآخرين وأيضا وافق به بفعله، فقد علق البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك كان يصلي في المقبرة إلى القبر، فراه عمر فقال القبر القبر، أي ينبهه، كان عمر ينبهه ويحجره أنه يصلي القبر، قال فرفع رأسه إلى القمر كأنه سمع أنه يقول القمر القمر، فقيل له يقول لك القبر القبر، فتنحى عن القبر، ولم يأمره عمر كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، لم يأمره عمر بإعادة الصلاة، مما دل على أن الصلاة صحيحة، صحت صلاته أيضا. فهذا بفعله، وهذا الأثر الذي علقه ابن حجر أوصله، علقه البخاري أوصله ابن حجر في تغليق التعليق، فدل على صحة، فدل على صحة هذا الأثر أنه فعل الصلاة في المقبرة، وأنه نقل لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت عنه هذا الأثر، ووافق هو جمع من الصحابة في روايتهم الصلاة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، فهنا لا بد من تضعيف هذا الأثر، لأنه يخالف هذه الأحاديث التي هي أصح منه، ويخالف نفس نقل الصحابي وفعله، والله أعلى وأعلم. يقول أرجو أن تكتفي بالأسئلة يا أبا عمر، أرجو أن تكتفي بالأسئلة، ربما لا أجيب عنها كلها، بارك الله فيكم، إن هناك أسئلة من البارح وعدت أيضا بها بعض الإخوة ربما يرسلونها لي على الخاص. طيب، يقول السائل الصلاة في الطرقات بسبب ازدحام المسجد وبين السواري وكذلك للمنفرد بين السريتين. أولا، الصلاة في الطرقات إذا أذن أولياء الأمور بشرطين، يأذن أولياء الأمور ولم يكن هناك فاصل بين الصفوف يفصل الصفوف عن صفوف المسجد، ففي هذه الحالة جازت. عند ازدحام المسجد، لأن هذا الأمر نادر، وكذلك الصلاة بين السواري عند ازدحام المسجد، فإذا خيرنا بين الصلاة بين السواري وفي الطرقات نختار الصلاة بين السواري ونترك الصلاة في الطرقات، لأنه إذا حصل ازدحام فليصلي كل منا حسب استطاعته، لقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعتهم، فلا يوجد أماكن إلا في هذه الأماكن فليصلي. أما صلاة المنفرد بين السريتين، فالصلاة المنفرد من خلف بين السريتين إذا كان في غير السريتين فصلاة المنفرد لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الصف، أي أن يترك الصف ويصلي منفردا بحيث لا يأتي أحد يصلي معه، فمن باب أولى لا تجوز الصلاة للمنفرد بين السريتين. للنهي الوارد فيها. سؤال الثاني: هل يجوز شهادة شخص واحد على عقد النكاح؟ بارك الله فيك وفيك بارك. لا ينبغي ذلك، ينبغي أخي شاهدان في عقد النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدين، لكن نكاح إلا بولي وشاهدين، وإن كانت هذه الزيادة بعضهم لا يصححها. فعقد النكاح، عقد النكاح أركانه أربعة: أولا صيغة الإجاب والقبول، الولي، الشاهدان، والمهر. وبعضهم أيضا يقول أن المهر ليس بشرط في النكاح، ليس بشرط تسميته، وإنما لا بد من المهر. المهر لا بد منه، هو ركن، لكن لا يشترط تسميته في العقد. يقول: هل يجوز أن نقول أنا مذهبي مالكي أو حنبلي؟ لا ينبغي أن يقول الإنسان أنا مذهبي مالكي ومذهبي حنبلي. مذهبنا مذهب السنة، مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لقد ذكرت في مقدمة هذه الرسالة أنه إذا كان الطالب يريد أن يطلب العلم ابتداء وهو مبتدئ، فلا حرج في مرحلة الطلب والجمع والتحصيل أن يتمذهب على مذهب معين، لكن أن يتعبد لله فعليه أن يتعبد بالدليل، أما طلب العلم والتحصيل على مذهب من المذاهب فلا حرج فيه، وهذا منهج كثير، وهذا منهج السلف وكثير من العلماء المعروفين بالمنهج السلف. فإذا بلغ مبلغ طلاب العلم الذين يستطيعون أن يحرر مسائل فعليه أن يتحرر وأن يحرر المسائل وأن يتبع الدليل. أما أن يقول أنا مالكي وأنا حنبلي وأنا شافعي أو حنفي أو ظاهري ويتعصب لذلك، فهذا ممقوت وهذا لا يجوز. لا يجوز التعصب على هذه المذاهب، ولا التعصب على الطائفيات، ولا التعصب على البلدان، ولا التعصب على الطرائق، ولا التعصب على المشايخ، وإنما التعصب للحق وبالحق. يقول: هل تجوز تلك الأيدي؟ يا ليتك تضعها يا أبو عمر على العام حتى يعرفونها على العام. تلك الأيدي في الإعلان، الإعلان أي إعلان؟ وماذا يقصد بالإعلان يا أخي؟ إذا كان الإعلان هنا على العام لا ينبغي مثل هذه الأيدي، لا ينبغي مثل هذه يا أخي، لا ينبغي مثل هذه الأيدي ولا مثل إشارة أخرى. بأن الإشارة أن يجمع البنصر والوسطى، وأن يترك السبابة والخنصر مفتوحتين. جربوا هذه، أقبضوا بالإبهام على الوسطى والبنصر، واتركوا السبابة والخنصر الصغير مفتوحتين. فهذه علامة، هذه علامة عباد الشيطان، هذه علامة عباد الشيطان. وهناك علامة أخرى بالتثبيت: أفتحوا الإبهام، تصبح ثلاثة: الإبهام، السبابة والصغيرة. وأيضا هناك علامة ثالثة: أغلقوا السبابة، تصبح الإبهام والأخيرة، كأنك تحمل رقم الهاتف وأنت تتكلم. هذه كلها من علامات الشياطين. أما هذه التي يضعها يحرك أصبعه، هذه أولا لا ينبغي، لأن هذه العلامات لا ينبغي أن توضع ولا ينبغي الإشارة بها، لأنها فيها نوع من الغمز، كأنه يغمز الأصبع، وهذا الغمز لا ينبغي الإنسان أن يغمز، لأن المؤمن ليس بالغماز ولا الهماز ولا الطعان ولا اللعان ولا البذيء. والله أعلم. إذا أعطاك شخص إذا أعطاك شخص مال زكاة وقال لك أعطيه للفقراء وأنت محتاج لذلك المال، ولكن أنت أخذت ذلك المال بدون علم صاحبه، هل في هذا شيء؟ إذا أطلق لك قال أعطيه للفقراء والمساكين وأطلق ولم يقيد أو يعين فلا حرج في ذلك، أما إذا عين لك وقال أعطيه فلان وفلان أو أعطيه القبيلة الفلانية وفلانية فلا يجوز أخذه إلا بإخباره أنك أحوج منه، كما فعل ذلكم الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع أهله في نهار رمضان، فقال أتجد رقبة؟ قال لا. أتستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا. فجلس فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم عتق من تمر، قال اذهب فتصدق به، اذهب فتصدق به. قال هنا لم يكتم ذلك الرجل وقال أنا أخذه وآكله في البيت وأسكت، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لبتيها أفقر مني. فبين حاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك. فإذا كان عينه لا يجوز، أما إن لم يعين فالمستحسن أن تخبره، وإن لم تخبره وأنت من الفقراء الذين يحق لهم الزكاة فلا حرج في ذلك حينئذ، وكان الأولى أن تخبره أفضل حتى تطيب نفسه بذلك ويعلم أين وقع ماله. أحد الإخوة يعمل صياد في البحر في أحد البواخر، ولا يدخلون 60 يوما وهم داخل البحر، فهل يعتبر مقيما أو مسافرا؟ الله أعلم. امرأة كانت تعمل صبغ الحكومة ثم تركت هذا العمل لأن فيه اختلاط وخروج، كانت امرأة تعمل تبيع الحكومة ثم تركت هذا العمل لأن فيه اختلاط وخروج وغيره، فتركت العمل ولم تتقاضى أي مرتب، ولكن المدير المسؤول عن المؤسسة لم يتخذ فيها إجراءات الانقطاع، ثم بعد سنة من انقطاعه جاءت لجنة وأحالتها خارج الملاك الوظيفي هي وكثير من الموظفين، ويعطى الموظف راتب مرتب وهو في بيته ما دام هو خارج الملاك، أي الدولة استغنت عنهم وتعطيهم مرتبات وهم في البيوت. السؤال، اشتغلت سنة ولم تتقاضى مرتباتها ثم تركت العمل لمدة سنة ثم أحيلت على خارج الملاك لمدة 3 سنوات وهي لا تدري على هذا كله، وإذا بها بعد 5 سنوات وجدت في حسابها مرتبات لمدة 5 سنوات، هل تأخذهم كلهم أو تتركهم أو فيه تفصيل؟ الله أعلم، الله أعلم. يقول ما رأيكم وفيكم بارك في المناورات التي يقوم بها بعض الدعاة مع الشيعة على التلفاز، هل تجوزونها مع أن القائلين بها يزعمون أن بها إيجابيات كثيرة وعرفت أهل السنة بكثير من حقائق الشيعة الروافض وجعلت الدائرة عليهم؟ هذا غير صحيح، وقد أفتى شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه، عنده كتاب الفتاوى الشيخ ربيع، في عدم جواز ذلك، وقد صاح قبله محب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة بالتحذير من دعوة تقارب الشيعة والسنة، وأيضا بالتحذير من الشيعة فإنهم لا يمكنهم أن يتنازلوا عن شيء من مبادئهم ويستعملون التقية أو التقية وهي إظهار ما لا يبطنون، ولا يمكن لأحد من الشيعة أن يتنازل عن شيء من مبادئه، ولذلك هم يقيمون مثل هذه التمثيليات ويتلاعبون على أهل السنة ويظهرون أن عندهم علم وأنهم يتغلبون على أهل السنة، وهذه الأمور لا ينبغي، لا ينبغي لطالب العلم أن يقوم بها، ولا ينبغي له أن يقوم بها أو أن يناقش مثل هؤلاء، وأن يتركها أفضل، والله أعلى وأعلم. يقول أحد الأخوات أو إحدى الأخوات من غرفة أخرى تطلب من الشيخ الإخوة الدعاء معها، الدعاء لأنها تحضر لرسالة دكتوراه في أصول الفقه. أقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليها، وأن يهدينا وإياها إلى سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. هذه إذا كان تدرس في الاختلاط، أول ما نقول لها تب إلى الله سبحانه وتعالى واترك هذه العمل، واترك هذه الدراسة في الاختلاط. أما إذا كانت في غير الاختلاط فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليها وأن يوفقها لما يحبه ويرضاه. وأكتفي بهذا القدر في هذه بهذا القدر من الأسئلة، وجزاكم الله خيرا. و قد وصلتني أسئلة أخرى هنا في على الخاص، أيضا هي أسئلة كثيرة. السؤال الأول يقول حكم الرقية في ماء البحر، الله أعلم. السؤال الثاني يقول إن السؤال الثاني يقول إن الله ينصر، كثير ما نسمع أن الله ينصر الدولة العادلة لو كانت كافرة، ما مدى الصحة؟ هذا كلام الشيخ الإسلام بن تيمية، يقول إن الله لا يبقى لا ينصر، مش لا لم يقول هذا كلام إن الله ينصر الدولة، يقول إن الله يبقي بهذا اللفظ وليس ينصره، إن الله يبقي على الدولة الكافرة العادلة ويذهب بالدولة المسلمة الظالمة بهذا اللفظ وليس النصر. النصر إن الله ينصر عباده المتقين ولا ينصر الكفار، إنما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، أجعله سببا لانتصار هذا الدين. أما أن ينصر الدولة الكافرة على الدولة المسلمة فمن ظن هذا الظن فقد أساء الظن بربه سبحانه وتعالى، وإنما الله سبحانه وتعالى يبقي الدولة الكافرة العادلة، أي العادلة مع العدل، ويذهب بالدولة المسلمة الظالمة الجائرة. فالضابط فيه العدل، والعدل العدل من صفات الله سبحانه وتعالى، والله يحب العدل وهو العدل سبحانه وتعالى، لذلك أبقى هذه الدولة ويحب الظلم وحرم الظلم على نفسه وينتقم من ظالمين، ولذلك أذهب هذه الدولة الظالمة الجائرة لأنه وانتقم منها لأنها لم تعدل. يقول ما هي السنة التي يفصل فيها الذكور عن الإناث من الأطفال، والمقصود من الأطفال غير الأخوة؟ هذا يحتاج إلى وقت، إلى وقت قليل سوء، والوقت قد دهمنا. طيب فيكم بارك. يقول ما صحة الحديث الذي يتداوله كثير من أئمة نفس المناظر عن الصحابي ثعلبة بن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه؟ هذا حديث مكذوب، وثعلبة مظلوم. هذا حديث قصص ثعلبة بن أبي حاتم بن محاطب مكذوبة، وهي مكذوبة على الصحابي، والصحابي ثعلبة بن أبي حاتم بن أبي عبد الرحمن صحابي شهد بدر، والله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولذلك هذه لا تصح وهي موضوعة وعلم أئمة ومن ينقله ومن ينقلها أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا ينقل إلا ما صح أو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يأتون بالغطي والسمين وينثرونه بين الناس حتى أصبح الناس يعتقدون مثل هذه الأحاديث الضعيفة ضعفا شديدا واهية والموضوعة والمنكرة. ثم اسمع يقولون أنه تخلف عن ماله وأتى بماله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبله وأتاه إلى أبو بكر من يقبله وأتاه إلى عمر. هذا كذب. كيف هذا؟ بمجرد ما تعرفوا كيف أنها كذب لتعرفوا أنها كذب. الله سبحانه وتعالى يتقبل من المشرك التوبة، والذي حارب الإسلام وحارب الرسول وقتل المسلمين يقبل منه التوبة والدخول في الإسلام، حتى لا يقبل من واحد قصر في فرع من فروع في مسألة عملية وليست اعتقادية. سبحان الله. ثم يقولون أنه أتى بها إلى أبي بكر الصديق من قبلها، هذا باطل. كيف أن أبا بكر يحارب مانعي الزكاة والرجل يأتي بزكاته إلى أبي بكر طيبة بها نفسه ولا يقبلها منه؟ إذن حربه باطلة لأهل الزكاة. هذا مما يبين أن القصة باطلة أيضا من حيث المتن، أما من حيث السند فهي مكذوبة. يقول السائل: أحبك في الله، أقول أحبك الذي أحببتني لأجله. بالنسبة إلى من كان مسافرا، هل جاز له الصلاة في المركب؟ أقصد المكتوبة. نعم، إذا كان يعلم أنه لا يمكن، كالمسافر في الطائرة والباخرة لا يمكنه أن ينزل في البر إلا وقد خرجت الصلاة، فهذا يصلي في هذه المراكب. أما من كان في سيارة فهذا له أن يقف ويصلي. إلا إذا كان في قطار أو طائرة أو باخرة، أما في السيارة أو الحافلة التي يخاف سائقها من قطاع الطرق ومن السباع فلا يتوقف. أما إذا كان لا يخاف شيء من هذا فعليه أن يتوقف للمصلين أن يصلوا ثم يواصلوا. قل: امرأة مرضعة لم تحض منذ نفاسها، طفل لديه 8 أشهر، رأت قطرة دم وتركت الصلاة لمدة 2 يوم، هل عليها الإعادة؟ رأت قطرة دم أو دفقة من الدم، عند المالكية إذا أقل الدم دفقة فتترك الصلاة، فإذا طهرت في ذلك اليوم اغتسلت وصلت. أما أنها تترك الصلاة 2 يوم والدم لا ينزل عليها، نعم هذه آثمة عليها قضاء تلك الصلاة، صلاة اليوم. إن تأكدت أن هذا ليس بدم حيض وأنها قطرة، مجرد قطرة. أما إن كانت دفقة فهي حيض وعليها أن تترك الصلاة بعد تلك الدفقة إلى أن تطهر. فإن طهرت ورأت القصة أو الجفوف فقد حلت الصلاة في حقها في ذمتها. هل النفس صفة لله أو ذات؟ النفس صفة لله سبحانه وتعالى. النفس إذا ذكرنا في نفسه ذكرته في نفسي. وهذه الأسئلة: هل النفس صفة لله أو ذات؟ نحن نتوقف عند لفظ الحديث، قال: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ولا نزيد. هل هي صفة لله أو ذات لله؟ ما سأل الصحابة مثل هذه الأسئلة. كما قال السلف: أمرها كما جاءت، نؤمن بها، نثبتها ونؤمن بها على الحقيقة، ولا نؤول ولا نحرف ولا نتفلسف. هل يجب الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ هل تجوز الصلاة في مرابط الإبل؟ أما أكل لحم الإبل، القول الصحيح أنه يجب الوضوء منها، يجب الوضوء منها، خلاف المالكية فإنهم يقولون لا يجب الوضوء منها. وأما الفرق بين أما الصلاة في مرابط الإبل لا يجوز، في مرابط الإبل لا يجوز. وما الفرق بين مرابط الإبل والغنم؟ لأن مرابط بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق، فإن مرابط الإبل أو مبارك الإبل فيها شياطين، وأن مرابط الغنم فيها بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الصلاة في المقبرة وما حكم الموعظة بعد الدفن؟ تكلمنا عن الصلاة في المقبرة في الدرس كامل، أما الصلاة في المقبرة تكلمنا عليه كلها، أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، صلاة اللي فيها ركوع وسجود سواء كانت نافلة أو راتبة أو فريضة لا تجوز. أما الموعظة عند القبر فإنها فيها ضوابط، وقد فيها ضوابط إذا كانت على الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي وفي حديث البراء بن عازب، أن يجلس ويجلس أصحابه ويتحدثون حديث الناس كما تتحدث أنت وأصحابك في مجلسهم، ويعظهم ويخبرهم بما بحال الميت من دفنه إلى أن ينتهي به المآل إلى أهل الجنة وإلى أهل النار، كما في حديث البراء بن عازب. أما أن يقوم خطيبا على هيئة الخطيب ويعظ ويتكلم في عدة مواضع، ويتكلم في البيوع والزواج وغيرها من المواضع، هذا ما ينبغي وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف. أكتفي بهذا القدر، وأعتذر لمن لم أجب على سؤاله، الأسئلة كثيرة وأرني قد تعبت فاستأذن، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.